بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد إن شاء الله تعالى الخامس في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في كتاب الفرائض، وكنا قد انتهينا من الكلام على باب الجدات، ونشرع إن شاء الله تعالى في حكم آخر مما تختص به أحكام الفرائض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في ميراث البنات. وللبنت النصف، وللبنتين فصاعدا الثلثان، وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمنا، فإن اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. وإن كانت بنت واحدة وبنات ابن فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن. قال الشارح رحمه الله: وللبنت النصف إجماعا إذا انفرضت. نعم. الآن شرع في ميراث البنات، وفرض البنت يختلف إذا كانت منفردة أو معها غيرها. فالبنت ترث النصف بشرطين. البنت ترث النصف بشرطين. الشرط الأول عدم المشارك. وماذا نعني بعدم المشارك؟ ألا يكون معها بنت فأكثر، يعني لها أن تكون لها أخت فأكثر، أن تكون البنت واحدة ليست معها بنت فأكثر غيرها، هذا هو المشارك، تكون بنت واحدة. الأمر الثاني عدم المعصب. ما معنى المعصب؟ أن يكون لها أخ ذكر يعصبها. شرط ميراث البنت للنصف عدم المشارك وعدم المعصب. المشارك يعني بنت فأكثر معها، والمعصب يعني أن يكون معها أخ لها ذكر فأكثر. فإذا انفردت على هذه الصورة كان لها النصف. نعم، اقرأ شيخ. قال: وللبنت النصف إجماعا إذا انفرضت، لقوله سبحانه: وإن كانت واحدة فلها النصف. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في البنت وبنت الابن وأخت البنت النصف. قال مسألة: وللبنتين فصاعدا الثلثان، أجمعوا على ذلك، سوى رواية شاذة عن ابن عباس أن فرضهما النصف، والصحيح الأول وإن كثر، لقوله سبحانه: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فوق زائدة، كقوله سبحانه: فاضربوا فوق الأعناق. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية أرسل إلى أخي سعد بن الربيع فقال: اعط ابنتا سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. وهذا تفسير الآية وتبيين لمعناها. وقال سبحانه في الأخوات: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. يقول: وللبنتين فصاعدا الثلثان. إذن وجد هنا ماذا؟ المشارك. فينتقل الفرض من النصف إلى الثلثين. وهذا بشرط عدم المعصب. إذن ترث البنتان فأكثر الثلثين إذا عدم المعصب، لأنه إذا عدم المعصب ستنتقل المسألة من الفرض إلى التعصيب، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين على اختلاف حال القسمة. قال: أجمعوا على ذلك، سوى رواية شاذة عن ابن عباس أن فرضهما النصف، يعني جعل البنت كجماعة البنات، وهذا مخالف الإجماع ومخالف القرآن. قال: والصحيح الأول وإن كثرنا، لقوله سبحانه وتعالى: فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. قال: فوق زائدة. لماذا يقول فوق زائدة؟ لأنهما إذا كانت اثنتين فلهما الثلثان أيضا. يعني لا يفهم فاهم من الآية فإن كنا نساء فوق اثنتين، يعني أن هذا مختص بما فوق الاثنتين فقط، بل المعنى إن كانت اثنتين فصاعدا. قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية أرسل إلى أخي سعد بن الربيع فقال أعطي ابنتي سعد الثلثين، إذن كانت بنتين وأعطاهما النبي عليه الصلاة والسلام الثلثين، وأمهما الثمن. صلى الله عليه وسلم قسم المسألة وما بقي فهو لك لأنه العم فيأخذ الباقي. وقال سبحانه وتعالى في الأخوات فإن كن اثنتين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، دل ذلك أيضا على أن الزيادة على الواحدة تبدل النصيب يبدأ بماذا؟ بواحدة أخرى فقط، اثنتان فصاعدا. نعم. قال مسألة وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمن. نعم إذا عدمن، وبنات الابن بمنزلتهن يعني بمنزلة البنات، بمنزلة البنات بنات المتوفى، يعني سنعطي هذه النصف ونعطي الاثنتين فأكثر الثلثين، ولكن هنا أيضا شروط، هنا أيضا شروط، فلن نعطي الأخت الشقيقة النصف إلا إذا عدم الأصل الوارث وعدم الفرع الوارث وعدم المشارك وعدم المعصب، هذه أربعة شروط، هذه أربعة شروط. متى تأخذ الأخت الشقيقة النصف؟ قالوا إذا عدم الأصل الوارث، كما قلنا ما المقصود بالأصل الوارث؟ الآباء فصاعدا، وعدم الفرع الوارث ونعني هنا ماذا؟ الأبناء ذكورا كانوا أو إناثا، وعدم المشارك إذا ليست معها أخت أخرى، وعدم المعصب، أربعة شروط إذا تحققت في الأخت ورثت ماذا؟ ورثت النصف. طيب وكذا نقول في الثلثين، لكن ولكن سنزيل شرطا فنقول عدم الأصل الوارث، عدم الفرع الوارث، عدم المعصب. إن شئت أن تجعل الرابع هو أن تكون ثلثين فأكثر فلا بأس، لأن المشارك قد وجد، نحن في المنفردة قلنا عدم المشارك، وهنا حصل التشارك لأنهما اثنتان فأكثر، فإذا تحققت هذه الشروط ورثت الأختان فأكثر ورثتا الثلثين. نعم ابدأ المسألة شيخ من البداية. قال مسألة وبنات الابن بمنزلتهن إذا عدمن أجمعوا على ذلك في إرثهن وحجبهن لمن تحجبه البنات. نعم يعني أنهن يحجبن من تحجبه البنات، يعني تجد أن البنات يحجبن من كان دونهن، وكذلك الأخوات يحجبن من كان بعدهن كأخوات الأب مثلا كالإخوة من الأب، فإن إخوة الإخوة الأشقاء يحجبونهن، تنطبق عليهم بقية الأحكام. قال وجعل الأخوات معهن عصبة، وإذا استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن إلا أن يكون معهن ذكر، والأصل في والأصل قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وولد البنين أولاد. نعم يقول وجعل الأخوات معهن عصبة، هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى، أن إذا لم يوجد إلا البنات فقط للميت ووجدت أخوات فهنا على العكس يحصل تعصيب بين الأخوات والبنات، سيأتي إن شاء الله تعالى مثال. يقول وإذا استكملنا الثلثين سقط من أسفل منهن، يعني لو عندنا الأخوات الشقيقات وعندنا مثلا من دونهن أو من بعدهن يسقطنا، يقول سقط من أسفل منهن إلا أن يكون معهم ذكر. طيب أنا سبقت في الشرح تكلمت عن الأخوات الشقيقات في بنات الابن، عندي المسألة ستأتي بنات الشقيقات إن شاء الله. طيب بنات الابن بمنزلتهن، معذرة هذه المسألة، عدلوا الشروط. بنات الابن الشرط فيها هو عدم، أيضا إذا كانت بنت ابن واحدة هذه تكون لها النصف، ما هو الشرط؟ عدم المعصب، عدم المشارك، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى، هذه الثلاثة فقط. ما يتعلق بالأخوات سيأتي إن شاء الله تعالى شروط السابقة. بنت الابن ترث النصف متى؟ ثلاث شروط، عدم المعصب، عدم المشارك، عدم الفرع الوارث الأعلى، يعني ألا يوجد فوقها بنت أعلى منها، أو فضلا عن ذكر، أما الذكر فإنه يحجب الجميع. طيب، ومتى يرثن الثلثين؟ عدم المعصب، لا يصلح نقول عدم المشارك، لازم مشارك، نعم، عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى، لأنهن تشاركنا. يقول: أجمعوا على ذلك في إرثهن وحجبهن لمن تحجبه البنات. قال: وجعل الأخوات معهن عصبة، وإذا استكملن الثلثين سقط من أسفل منهن. لو كانت بنات الابن استكملت الثلثين، كل من دونهن يسقط، إلا أن يكون معهن ذكر، هذا معصب. إذا وجد من تحتهن، يعني الآن عندنا بنات الابن وعندنا بنات ابن ابن أنزل منهن، فلو أن بنات الابن في الدرجة الأعلى استكملن الثلثين سقط من دونهن. طيب، إذا وجدنا أن بنات ابن الابن معهن ذكر، حصل تعصيب، وهنا الباقي من التركة يأخذه بنات ابن الابن مع أخيهن، ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وبحث المسألة. إذن إلا أن يكون معهن ذكر، والأصل قوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وولد البنين أولاد، يعني سنعتبر ابن الابن كذلك سنعتبره ابنا، وسيكون معصبا يعصب بنات الابن. قالوا: حتى ولو لم يكن شقيقا لهن، حتى ولو لم يكن شقيقا لهن. قال سبحانه وتعالى: يا بني آدم، أكمل شيخ. قال سبحانه: يا بني آدم، وقوله: يا بني إسرائيل. نعم، يعني ما وجه الاستدلال من الآية؟ من هم بنو آدم؟ كل أبناء آدم ولو تباعدوا، لو كان بينهم ما بينهم من الأجيال، يعني أنت الآن بينك وبين آدم كم من القرون وأنت ابن آدم. يقول ابن الابن ولو نزل، فإنه يدخل في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: فإن اجتمعنا سقط بنات الابن إلا أن يكون معهن أو أنزل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي. أجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى استكملن الثلثين سقط بنات الابن، ما لم يكن بإيذائهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن. نعم، وضحت المسألة. أجمع أهل العلم على أن بنات الصلب، يعني البنات المباشرات، متى استكملن الثلثين سقط بنات الابن، يعني عندنا هلك هالك وترك ثلاثة بنات وترك أربع بنات ابن، ثلاث بنات يستكملن الثلثين، هنا تسقط بنات الابن أيا كان عددهن. قال: ما لم يكن بإزائهن، يعني في نفس الطبقة، وكما قلنا لا يشترط أن يكون شقيقا لهن، يمكن أن يكون ابن ابن من جهة أخرى، يعني مثلا عندنا خالد توفي وترك مثلا وله ولدان محمد وأحمد، محمد ترك ثلاث بنات وأحمد ترك ولد، هذا الولد يعصب هؤلاء البنات مع أن الأب مختلف، لكن هو من ماذا؟ من الجد، هذا ابن ابن وهؤلاء بنات ابن، فلا يشترط أن يكون من نفس، أن يكون شقيقا لهن، المهم أن يكون من نفس الطبقة أو أنزل منهن، يعني هن بنات ابن وهذا ابن ابن ابن، يعصبهن كذلك، يعصبهن كذلك، هذا معنى أنه أنزل درجة. قال: أجمع أهل العلم على أن بنات الصلب متى استكملن الثلثين سقط بنات الابن، إذا لن يرثن شيئا مطلقا إلا في حالة واحدة. قال: ما لم يكن بإزائهن، يعني في نفس الطبقة، أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن. فهنا يرثن ولكن بالتعصيب، يعني يأخذن ما بقي تعصيبا. قال: والأصل في ذلك أن الله سبحانه لم يفرض للأولاد إذا كن نساء إلا الثلثين، وهؤلاء لا يشكل عليك، قلنا في بداية درس الفرائض ما معنى الأولاد؟ مطلق الذرية، ذكورا كانوا أو إناثا، ذكورا كانوا أو إناثا، فالمقصود هنا لم يفرض للأولاد، يعني لم يفرض للذرية إذا كنا نساء إلا الثلثين فقط. نعم. قال: وهؤلاء لم يخرجن عن كونهن أولادا نساء، وقد ذهب الثلثان لولد الصلب وقد ذهب الثلثان لولد الصلب فلم يبق لهن شيء، ولا يمكن أن يشاركهن بنات الصلب لأنهن دون درجتهن. نعم، يقول وقد ذهب الثلثان لولد الصلب يعني البنات، فلم يبق لهن شيء يعني لم يبق لبنات الابن. الله سبحانه وتعالى ما فرض لبنات الإنسان، لبنات الميت إذا كنا أكثر من إذا كنا ثنتين فأكثر، لما يفرض لهن أكثر من الثلثين هذا الذي لهن في التركة أيا كان العدد. فالآن بنات الصلب أخذت هذه الثلثين فلا يبقى لمن دونهن شيئا. قال وقد ذهب الثلثان لولد الصلب يعني البنات، فلم يبقى لهن شيئا يعني فلم يبقى لبنات الابن شيئا، ولا يمكن أن يشارك بنات الصلب. كأنه يقول طيب لماذا لا نشرك بين بنات الابن والبنات فنعطيهن جميعا الثلث. قال ولا يمكن أن يشاركنا بنات الصلب لأنهن دون درجتهن. والقاعدة في الفرائض أن الأقرب يحجب الأبعد، إذن سيستأثرنا بالثلثين دون بنات الابن. نعم. قال فإن كان مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن وابن عمهن. نعم، لاحظ قال أخيهن يعني يكون أخ لهم، أو ابن عمهن يعني هو ابن لعم أو لابن آخر لهذا الرجل، كما قلنا الرجل ترك محمد وأحمد، فالبنات بنات محمد والابن ابن أحمد، ومع ذلك يعصبهن لأنه في نفس الدرجة. قال أو أنزل منهن، هن بنات ابن وهو مثلا ابن يعصبهن كذلك لا إشكال. وهذا انتبه، هذا تفارق به بنات الابن البنات، أما البنات المباشرات فلا يعصبهن إلا أخ لهن. البنات المباشرات بنات الصلب لا يعصبهن إلا أخ لهن، أما بنات الابن فيعصبهن من كان بإزائهن في نفس الطبقة أو كان أنزل. هذه من وجوه المفارقة. نعم. قال فإن كان مع بنات الابن ابن في درجتهن كأخيهن وابن عمهن، أو أنزل منهن كابن أخيهن وابن ابن عمهن، عصبهن في الباقي. في الباقي، إذن الثلثان قد أخذ، إذن التعصيب يكون ماذا؟ أننا سنعطيهم ما بقي. فكان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهؤلاء قد دخلوا في عموم هذا اللفظ، ولهذا تناولهم الاسم لو لم يكن بنات. وإن يعني هو يريد أن يستدل، يقول هذه الآية كما أنها تشمل أبناء الصلب فإنها تشمل كذلك من كان دونهم، يقول فهؤلاء قد دخلوا في عموم هذا اللفظ، يعني أنه كذلك متى وجدنا ذكورا وإناثا فإننا سنجعل القسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول فهؤلاء قد دخلوا في عموم هذا اللفظ، ولهذا تناولهم الاسم لو لم يكن بنات. يعني لو فرضنا أن الميت ما ترك بنات وترك أبناء ذكورا وإناثا، ماذا سنفعل؟ سنعطيهم. لذلك نحن قلنا من الوارثين ماذا؟ أبناء الأبناء، هؤلاء هم وارثون. قال فهؤلاء قد دخلوا في عموم هذا اللفظ ولهذا تناولهم الاسم لو لم يكن بنات، وإن كل ذكر أو أنثى يقتسمان المال، إذا كانوا في درجة واحدة من جهة واحدة فإنهما يقتسمان المال، إذا لم يكن معهم ذو فرض وجب أن يقتسم الفاضل عنه كالابن والبنت للصلب. لو وجدنا رجل قد مات وترك بنتا وابنا، ماذا سنفعل؟ هل نعطي البنت النصف؟ ها متى نعطي البنت النصف؟ منفردة. ما الشرطان يا أخوة؟ عدم معصب عدم المشارك. إذن هنا وجد ماذا؟ المعصب ليس المشارك، وجد المعصب الأخ، فلذلك لن نعطي النصف. ماذا سنفعل؟ سنجعل المسألة بينهم، سنعطي التركة بينهم. كيف ذلك؟ للذكر مثل حظه، سنقسم التركة إلى ثلاث أسهم، الذكر سيأخذ سهمين والبنت ستأخذ سهما واحدا. طيب نقف هنا إن شاء الله.